ناس تعمل هكذا يا شيخ، يكبر بالاصبع، ناس تعمل هكذا يا شيخ، وفي ناس هكذا، السنة هكذا ام هكذا؟ ما هو اكثر الناس يعني ياخذون القضايا بدون تفقه، فالذي ثبت في السنة هو رفع الاصبع وتوجيهها الى القبلة وليس الى الارض وانما الى القبلة. ثم هنا قولان، إما أن ينصبها نصبا يوجهها القبلة دون تحريم، وإما أن يحركها. ولا شك بالنسبة للفقه الذي يسمى اليوم بالفقه المقارن أن التحريم هو الأرجح، لأن الأحاديث التي وردت في رفع السبابة تشاهد قسمان، قسم أثبتت الرفع وقسم أثبتت التحريك مع الرفع. التحريك حكم زائد ينبغي أن يضاف إلى المزيد عليه، فهو يرفع وهو يحرك. هذا أولا يجب أن نعرفه. ثانيا، التحريك يخطئ فيه بعضهم كما يخطئون حينما يرمون بإصبعهم إلى الأرض، السنة كما قلنا إلى القبلة، فهؤلاء الذين يحركون إصبعهم يزيدون على التحريك أمرا لم يرد في إطلاق السنة، ألا وهو الخفض والرفع، فيفعلون هكذا، هذا خفض ورفع، هذا ليس هو الأصل، إنما ثابت فقط تحريف. ونحن نعلم من دقة العرب في لغتهم أنهم لو رأوا الرسول عليه السلام حينما كان يحرك إصبعه يرفعها ويخفضها كانوا قالوا لنا كما قالوا في رفع اليدين، كان يرفع ويخفض، لكن ما قالوا في تحريك الإصبع إلا رأيته يحركها. أقل شيء بتحقق التحريك هذا هو المطلوب. أما أن يبالغ المصلي فيرفع ويخفض فهذا شيء لم يرد. أخذت جواب سؤالي إن شاء الله وزياد يعني وزياد هكذا لو سمحت العمل يا شيخ. هذا التحليق أولا ثم رفع القبلة ثانيا ثم أكثر.